هناك من لديهم أساليب جميلة وحلوة وذكية في التعامل مع الحياة، مع نفسه ومع الآخرين، في التعامل مع كل شيء. هناك من لديه من الأساليب التي تسهل له الحياة قدر الاستطاعة. طبعا ما فيش حد هيجد الحياة مفروشة بالورد، طريق مفروش بالورد في الحياة ويسير بهذا الطريق على طول، وإنما لابد أن يتعب وأن يبذل جهد وأن يفكر وأن يصبر وأن يجاهد وأن يكافح وأن يتخذ كل تلك الأسباب ويتصل بكل تلك المواصفات التي تصل به إلى تحقيق أفضل النتائج. ومحظوظ من يجد هذه البنية الأساسية متواجدة ويسير فيها من إمكانيات وقدرات متاحة، ويكون عمله بسيط وإنتاجه كثير، وهذه قد تتاح في الكثير من الأماكن والمواقع والأزمنة، ولكن لابد من التعب الذي يؤدي إلى ذلك بشكل جماعي أو بشكل فردي. ونسأل الله التوفيق والسداد والنجاح والرشاد والهداية، والله المستعان.